إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، قد يجد المسلم في نفسه في بعض الأحيان نشاطا في العبادة، وقد يجد في حين آخر من نفسه كسلا ودعة وفتورا. فإن استمرت به الحالة الثانية، أي إن استمر معه الفتور والكسل والعجز ولم يترك هذا الكسل، فهذا هو الدار الخطير، فهذا هو المرض الذي ينبغي أن يطلب له العلاج، هو مرض الفتور، أعاذني الله وإياكم منه. الفتور مرحلة بين الالتزام والانحراف، مرحلة وسط بين الالتزام والانحراف. والله تعالى مدح خيرة خلقه من الملائكة والنبيين وأتباع النبيين بأنه لا يصيبهم هذا المرض، فقال الله تعالى عن الملائكة: ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحقرون. ومن عنده، أي عنده من الملائكة، لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحقرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، أي لا يصيبهم فتور، لا يصيبهم كسل. وقال الله تعالى عن النبيين وأتباعهم من الذين تربوا على أيدي الأنبياء، قال تعالى: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. هؤلاء الربيون الذين تربوا على أيدي الأنبياء، قال الله عنهم: فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، ما أصابهم الوهن والضعف، وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. نعم، ما منا من إنسان إلا ويصيبه الكسل، لكن هذا الكسل إن استمر بالإنسان فإنه داء المنافقين، أعاذنا الله وإياكم، داء المنافقين. قال تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وقال الله تعالى عنهم: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كارهون ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. نعم عباد الله، ينبغي على الإنسان أن يقف مع نفسه فينظر هل أصيب بهذا المرض، وأوضح علامات هذا المرض لمن أراد أن يكتشف نفسه هل هو أصيب بها أم لا. فلينظر إلى نفسه، هل يكتفي بالفرائض فقط؟ فإن من اكتفى بالفرائض وكان قبل ذلك قد عمل من النوافل الشيء الكثير ثم بعد ذلك اكتفى بالفرائض فهذا عرض أولي من أعراض هذا المرض والعياذ بالله. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يوصي أمته بوصايا عظيمة لأجل الخلاص من هذا المرض، يوصيهم بأعمال وأقوال تنجيهم من هذا المرض الخطير. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: عليكم الجماعة، ومن شد إلى النار. الذي ينفرد ويبتعد عن الجماعة هذا قد يصاب بهذا المرض. فلذلك يحرص الإنسان على أداء الصلوات في جماعة، ويحرص على حضور مجالس العلم، فإن مجالس العلم فيها الشيء الكثير من النشاط. وإذا طلبت العلم بإخلاص لله سبحانه وتعالى فإنك ستجد الخير الكثير في أقوال النبي صلى الله عليه وسلم. من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. لو تأملت وطلبت العلم وتأملت هذا الحديث ظهر لك الشيء الكثير مما تبتغيه، وذلك من قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف. المؤمن الضعيف ربما الذي أصابه الكسل والخوف، أما المؤمن القوي فهو خير وأحب إلى الله سبحانه وتعالى. ثم ماذا قال في الحديث نفسه؟ احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك، والكسلان غير حريص على ما ينفعك. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. الكسلان عاجز غير مستعين بالله سبحانه وتعالى. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: ولا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا. هذا أيضا من كلام الكسالى، لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، أو ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. نعم عباد الله، طلب العلم علاج لهذا المرض الخطير. ومن ذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك العلاج تأمل قوله عليه الصلاة والسلام: عليكم من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. لا تلزم نفسك بأعمال سوف تتخلى عنها في المستقبل، أو تعلم أنك سوف تتخلى عنها في المستقبل. ومن ذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. أحب الأعمال إلى الله أدومها، أي العمل التي تدوم عليه وإن قل. ومن العلاجات لهذا المرض عدم الركون إلى الدنيا. إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. عدم الركون إلى الدنيا والانشغال بها فهذا يسبب الكسل والفتور في العبادة. وأيضا مما يعين الإنسان على ترك هذا المرض. التفكر في الآخرة والتفكر في الموت والتفكر في انقطاع الأعمال، فإن هذا مما يزيد الإنسان نشاطا وجدا في العمل. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. ومن العلاجات لهذا المرض الخطير، بل هو من أعظم العلاجات، الدعاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد والطبراني قوله صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله تعالى أن يجدد الإيمان في قلوبكم. الإيمان يخلق، أي يصبح قديما وباليا كما يصبح الثوب. قال عليه الصلاة والسلام: فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. هذه وصية عظيمة. من منا يحرص على هذه الوصية العظيمة؟ نسأل الله أن يجدد الإيمان في قلوبنا، فإن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم. وكان عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن ومن العجز والكسل. يعلم أمته بأن يستعيذوا بالله تعالى من العجز والكسل ومن التواني. ومن العلاجات لهذا المرض الرجوع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء وصح عنه صلى الله عليه وسلم: إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: أو بعد كل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى. الإنسان الذي يشعر وخصوصا بعد رمضان بالفتور والكسل عليه أن يبحث عن سنة نبوية فيحييها في نفسه ومع أهله وفي مسجده. فمن وفق إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفتور فقد اهتدى. والله تعالى قال: فإذا فرغت فانصب، أي إذا فرغت من عبادة فانصب في أخرى. ولم يقل الله تعالى: فإذا فرغت فاخلص إلى التعب والراحة والكسل، حاشا من ذلك، بل قال: فإذا فرغت فانصب. اللهم وفقنا لمرضاتك، اللهم اجمعنا على كلمة التوحيد وعلى فهم واحد لها، ألا ووفيهم سلفنا الصالح ومن سار على دربهم من الأئمة العاملين والعلماء الربانيين إلى يومنا هذا. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح حالنا في بلدنا هذا، وأصلح أحوال المسلمين في أرجاء المعمورة. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.